حياك حياك اهلا هلا حياك يا مرحبا بلقياك اسعدتنا نورتنا نورت يا رمضان نورت يا رمضان تأتيك غيث الروح وتلامس الوجدان نشتاق في لقياك للأجر والغفران ونحوس حين تجيء بملائك الرحمن وجه الحياة يضيء نورت يا رمضان نورت يا رمضان حياك حياك حياك حياك أهلا هلا حياك يا مرحبا بلقياك أسعدتنا نورتنا نورت يا رمضان نورت يا رمضان لو في النفوس رأيت كم طبنا منذ أتيت غيرت في الإحساس أظهرت حب الناس بالفال والدرحام زانت لك الأبواب وبيوتنا الأحضان نورت يا رمضان نورت يا رمضان تأتيك غيث الروح وتلامس الوجدان نشتاق في لقياك للأجر والغفران ونحوس حين تجي بملائك الرحمن وجه الحياة يضيء نورت يا رمضان نورت يا رمضان حياك حياك أهلا هلا حياك يا مرحبا بلقياك أسعدتنا نورتنا نورت يا رمضان نورت يا رمضان